سؤال: ما حكم من سب الدين أو سب الرسول؟ وهل يحتاج لإقامة حجة حتى يكفر؟ وهل نصرح بكفره أم لا؟ الجواب عن هذا أن نقول بأن سب الله أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم أو نحو هذا، فإن هذا لا يصدر من قلب موحد، بل يكون كافرا مرتدا والعياذ بالله، وهو كافر باطنا وظاهرا. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: فإنا نعلم أن من سب الله ورسوله طوعا بغير كره، بل من تكلم بكلمات الكفر طائعا غير مكره، ومن استهزأ بالله وآياته ورسوله، فهو كافر باطنا وظاهرا. وهذا الحكم على من سب الله أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن هذا الأمر معلوم من الدين بالضرورة، ولا يمكن أن يعتذر بعد ذلك بالجهل أو بالخطأ، بل يكون صاحبه كافرا مرتدا خارجا عن دائرة الإسلام.